Hello.

أم لكم أيمان علينا فهو في عيشة راضية. امبارح واحنا الحمد لله النادي الجديدة انت معاهم؟ اه إيه كنا نزلنا 10 طرابيز ولا 6 طرابيز؟ 6 طرابيز؟ اه والله كنا عشرة ازاي؟ طرابيز تاخد 4 اكيد هتاخد 6 لو والله كنا 10 ما تركبش طب حد في الشرطة ورا ولا ايه؟ اه كان في 3 في الشرطة اه كده بقى مين دول اللي حظهم خير؟ ان شاء الله هم 3 طوال يعني مين؟ كده 3 طوال احمد فكري؟ احمد الباز وغالب جنى لا اله الا الله وانا الاستاذ مصطفى راجع قاعدين في الكرسي اللي قدامني طارق وورا كان الاستاذ ايمن ومعاذ واحمد وعم احمد عفان والعربية الثانية كان الاستاذ محمد الباز واسمه صابر محمد جمال طب وعملت ايه بقى وصلتوا هناك الساعة كام؟ احنا مشينا من هنا ما رايحين هناك قبل المغرب بشوية ما خدناش وقت رؤية وقت بسيط جدا عملت ايه بقى وصلتوا؟ رحنا بقى هناك رحنا الجامع في الجامع الإسلامي ان شاء الله حاجة كبيرة يعني خدنا لنا ركن كده وقعدنا بقى نقول أذكار وبعدين بقى الراجل بقى هو بيوزع الطعم احنا هنا قول لي النظام هناك كده طب استنى لما اجيب لك طبق بتاع صبر محمد خد يا عم اه عشان لان كان قال له مع شغل ام الراجل هتجيب شيبسي كده يعني مثلا اكثر من 15 بقول له هتجمع طعم فاضل بس لواحد لكل واحد لكل واحد ايه يا ابن السرطان فبعدين بقى ايه عاوز كل واحد يجيب شيبسي فبعدين بقى ايه احنا بنجيب شيبسي صغير اي يا عم انتوا مش هتصلوا معانا الطلبه ان شاء الله نقول له اه طب ما تاكلوا طعام فاحنا ام عمرو دمياط او احمد كامل شكل الطلبه طويل قلت له يا بطل قال له فبعدين بقى ايه يجيب عليها كده عم برضه بفتح مش لاقي شيء في الاوضه وكده قال له انت ما فيش كشك كده الكشك دي قد ايه يجي 9 مليون مش عارف كده وقام عطي كان واحد على يميني مش فاكر كان مين بالظبط وبعدين الاسم سفر ثم سفرك بان عنده طاقه وقت وكلام ما ينفعش تروح هو هيك انا ما كبش كبشه برضه عشان ما يزعلش الراجل راجل كده هتاخد يعني تاخد عشان مش كبشه كده ولا موزع على جنب مش شايف الله كمان جنبي بقى هو فين وقال لكم على ليه مع بعض سواء مع بعض ما في بعض المعامل الدوم له يعني انا قلت له ياخدوا في الليل انا امي هتفضل ومستني انا واخد ما طول لهم على الليل كان هم كده بقى يا جدعان قعدنا بقى كنا وكل سيبنا مش انا بقى اللي فضل مع الشيء برضه كان عايزين طلب طبيعي كان رز وربع فرخه وطبق الخضر ده بقى